عند العقد. إذا كانت الأموال مختلطة عند العقد فقد تحقق الشرط، هذا هو المطلوب. فالمطلوب فقط إنشاء عقد جديد، إنشاء كأنه عقد، كأنهم يبدون عقدا جديدا الآن، فهمتوا؟ فهو بعد الإفاقة من الإغماء، بعد الإفاقة من الإغماء، أول ما ينفق من الإغماء، شريك ولا غير شريك؟ غير شريك، غير شريك. يعني الأفنى نقسم المال، نقسم المال، فهمنا؟ يعني لو لم يصدر منه تصرف فإن ما نفعله أننا نقسم هذا المال، نقسم هذا المال. لكن أراد البقاء في شركة، أراد البقاء في شركة، نقول له شاركهم الآن، شاركهم الآن، يعني أنشئوا عقدا جديدا. ها؟ أيوة. طبعا إذا كان يستمر به وقتا طويلا، إذا كان يستمر به وقتا طويلا فكذلك، لأنه هذا من عوارض الأهلية. يعني الإنسان إذا عرض له شيء من هذه العوارض فإنه أهلية التصرف عنه منتزعة، أهلية التصرف عنه منتزعة، فهمنا؟ فإذا عرض له شيء من ذلك لا بد من إعادة بناء تصرفات جديدة بعد زوال هذا العارض، ورخصوا في الشيء اليسير هذا لأنه كثير الوقوع، فهمنا؟ أما النوم، النوم إذا نام، أو حتى قدر لي نام أسبوع، لو رقد أسبوع فإن الشركة إيش؟ الشركة قائمة، الشركة قائمة، لأن العقل لا يزال، العقل لا يزال. بما يدل على الفسخ، بما يدل على الفسخ. فمن الناطق لا بد من ماذا؟ من نطق، وممن لا ينطق لا بد من إشارة مفهمة. كيف نعرف بأنه فسخ الشركة وأبطال الوكالة السابقة؟ إلا إذا فهمنا بذلك. الكتابة من كناية العقود، من كناية العقود، فتصح مع النية، تؤدى بها مقاصد العقود مع النية. أيوة. وشريكه لم ينفع عنه إيه؟ أيوة. فهل في الموت يرفع الإذن عن الورثة إذا لم يفسخ الشركة الآخر؟ ليس لهم حق الورثة أصلا. يقول مات الشريك، مات الشريك والشريك الثاني حي، الشريك الثاني حي، أمواله هذا الحي، هل للورثة أن يتصرفوا في أموال هذا الشريك الحي؟ فهمتم هذا كذا المسألة؟ أنت تقول مات أحد الشركاء، مات أحد الشريكين، الشريك الحي هذا أمواله هل للورثة أن يتصرفوا فيها؟ الجواب لا، قطعا لا، لأنه لم يخولوا، لم يأذن لهم بالتصرف. حتى يتصرفوا لا بد من إذن من المالك، لا بد من إذن من المالك. المسألة واضحة، ما أحتاج شيء. الوكالة قال ما صح أن يباشر الموكل بنفسه جاز به التوكل. الوكالة تفويض التصرف حال الحياة، تفويض جائز التصرف، لجائز التصرف أيضا أن يتصرف في حال حياته فيما يقبل التصرف، فيما يقبل التصرف أو فيما يقبل الاستنابة، عفوا، فيما يقبل الاستنابة. فقولنا تفويض جائز التصرف خرج به من لا يجوز تصرفه، من لا يصح تصرفه كما سيأتينا في البيت، لا يصح صدور الوكالة منه، لأنه إذا كان لا يتصرف فأولا لا يقيم غيره ليتصرف. لجائز التصرف استنابة، من جائز التصرف لجائز التصرف، لابد أن يكون أيضا من يناب جائز التصرف في شيء تجوز فيه النيابة، لأنه ليست كل التصرفات يجوز فيها النيابة. فالعبادات البدنية ما يصحش يقول له وكلتك تصلي عني ولا وكلتك لتصوم عني، هذه التصرفات لا تصح فيها نيابة. إذن نقول فيما يقبل النيابة فيما يقبل النيابة حال حياته، يعني حال حياة المستنيب، حال حياة المستنيب يعني وكلتك أنا لتتصرف في كذا حال حياتي. أما إذا كان يوكله للتصرف بعد مماته، تصرف في كذا بعد مماتي، فهذه وصية سندرسها في الوصايا. واضح؟ إذن الفرق بين الوكالة والوصية أن الوكالة تصرف حال حياة الموكل، والوصية إذن في التصرف أو توفيض في التصرف بعد ممات الآذن، بعد ممات الآذن. بدأ الحديث في ما يشترط في الموكل، حكم هذا العقد نفسه، هذا تجري عليه الأحكام الخمسة كما يقول الفقهاء، يعني مرة يكون مباحا وهو الأصل، مرة يكون مندوبا، مرة يكون واجبا، مرة يكون حراما بحسب موضوع الوكالة. ودليل مشروعية عقد الوكالة الكتاب والسنة والإجماع، والقياس الصحيح يقتضيها، فاجتمعت الأدلة على المشروعية. أما الكتاب فاستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، والفقهاء أعني الشافعية يعتبرون الحكم وكيلا، وكيلا. هذه المسألة محل خلاف ندرسها في محلها، قد درسناها أظن من قبل، لكن ستأتينا أيضا في محلها. فالحكم يعتبرونه وكيلا، ولذلك استدلوا بالآية على صحة الوكالة، ولم يستدلوا بالآيات الواردة في الوكالة صراحة في القرآن، فقول الفتية أصحاب الكهف فابعثوا أحدكم بورقكم هذه، لم يستدلوا بهذه الآية. لما؟ لأنه شرع من قبلنا. أحسنتم، شرع من قبلنا عند الشافعية ليس شرعا لنا، لقوله سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فهم يستأنسون بها فقط، يستأنسون بهذا النوع من الأدلة لأنه قد ورد في شرعنا ما يدل عليه. وأما السنة فالأحاديث كثيرة في الوكالة، أشهرها حديث عروة البارقي، فقد وكله النبي صلى الله عليه وسلم بشراء الشاة، كذا وكله بشراء الشاة، وإن كانوا يخالفونه بعد ذلك الشافعية، يعني يستدلون به في أوله ويخالفونه في آخره، فلا يصححون بيع إيش؟ بيع الفضولي، مع أنه اشترى وكله بالشراء فقط، وهو اشترى ثم باع، وقد مضى توجيه هذا عند كلام هنا عن بيع الفضولي. وأما الإجماع فغير واحد يحكي الإجماع على مشروعية الوكالة. بدأ رحمه الله تعالى بالحديث عن شروط الموكل، لأن هذا العقد فيه أركان أربعة: الموكل وهو المستنيب يعني، والموكل وهو المستناب، والموكل فيه وهو التصرف الذي أسنده إليه، والصيغة التي تتم بها هذه الاستنابة. فهو بدأ بالحديث عن الأول هنا، قال ما صح أن يباشر الموكل بنفسه جاز به التوكل. ما صح أن يباشر الموكل بنفسه جاز به التوكل، جاز به التوكل بمعنى التوكيل، التوكل بمعنى التوكيل، كما نحن نقول فتوكل عيش، توكل على الله يعني وكل الله، وكل الله، فالتوكل بمعنى التوكيل. فيقول لك ما صح أن يباشره الشخص بنفسه، ما صح أن يباشره الإنسان بنفسه صح أن يوكل به غيره، صح أن يوكل به غيره، لكن بشرط أن يكون هذا الذي وكله فيه قابل للنيابة كما قلنا، لا، يعني يصح أن يباشر الصلاة بنفسه، يصح أن يباشر الصلاة بنفسه، ويصح أن يباشر الصيام بنفسه، ومع ذلك لا يصح أن يوكل فيه غيره، لأن هذا النوع من التصرفات مقصود به إقامة هذا البدن له، الله عز وجل تعبدنا بعبادات وأراد من هذا البدن أن يقوم بهذه الأعمال، كذا، فهو غير قابل للنيابة، غير قابل للنقل إلى بدن آخر أو إلى ذمة أخرى. لكن فيما يقبل النيابة، فيما يقبل النيابة يعني غير العبادات البدنية، غير العبادات البدنية. فيما يقبل النيابة الضابط أنه ما صح أن يباشره بنفسه صح أن يوكل غيره ليقوم به، لأنه ليش؟ لأنه إذا جاز له أن يباشره بنفسه جاز له أن ينيب غيره ليستوفي ما كان جائز له بنفسه. وضحت عندكم المسألة؟ ما صح أن يباشره بنفسه صح أن يباشره غيره نيابة عنه، لكن صحة مباشرته هو بنفسه، انتبهوا لهذه المسألة جيدا، صحة مباشرته هو لنفسه، هو بنفسه. يقولون ما صح أن يباشره بنفسه بملك أو ولاية، بملك أو ولاية. يملك أن يبيع أبو عمر الآن، يملك أن يبيع هذا الكتاب ولا ما يملك؟ يصح أن يباشر بيع هذا الكتاب ولا ما يصح؟ يصح. أبو عمر مالك الكتاب هذا، يصح أن يبيع هذا الكتاب كذا، فيصح أن يوكلني أنا لأبيع هذا الكتاب. صح أن يباشر الفعل بنفسه فصح أن يوكلني أنا بفعله كذا، لكن صحة مباشرته لنفسه كانت بماذا؟ بالملك، كانت بالإيش؟ بالملك. فهمنا؟ الوجه الثاني أن تصح مباشرته لهذا الفعل بالولاية، يعني ليس مالكا لكنه وليا، واضح؟ لكنه ولي، مثل ما مثلنا قبل قليل ولي الصغير، ولي الصغير يتصرف في مال الصغير، يتصرف في مال الصغير بأي وجه؟ على أنه مالك ولا على أنه ولي؟ على أنه ولي، هكذا. فيصح كما يصح أن يبيع، كما يصح أن يبيع مال الصغير يصح أن يوكل من يبيع مال الصغير، لأنه يصح أن يباشر بنفسه بماذا؟ بماذا؟ بالولاية. فيصح أن يوكل غيره ليفعله. فهمنا؟ هذا كله من أجل أن نصل إلى مسألة، وهي أنه قد يصح منه أن يباشر بنفسه، انتبهوا جيدا، قد يصح أن يباشر بنفسه ومع ذلك لا يصح أن يوكل غيره ليقوم به. متى؟ إذا صح أن يباشر بالوكالة، إذا صح أن يباشر بالوكالة. الآن هذا العقد الذي كنا فيه، أبو عمر يتمكن من التصرف في الكتاب بالملك، هكذا ولا؟ فصح أن يوكلني أنا بالبيع، فأنا الآن أصبحت ممكنا من التصرف ولا غير ممكن؟ ممكن من التصرف بالبيع ولا لا؟ يصح أن أباشره بنفسي ولا ما يصح؟ يصح. يصح أن أباشره بنفسي، لكن بملك أو بولاية أو بشيء آخر، بشيء آخر، وهو ماذا؟ الوكالة. يصح أن أباشره بنفسي لكن ليس لأني مالك ولا لأني ولي، إنما لأني وكيل، لأني وكيل. فهمتم؟ فلا يصح أن أوكل غيري ليقوم بهذا الفعل. فهمنا يا شباب؟ ما يصح أن أقول أنا يا وليد وكلتك لتبيع هذا الكتاب. إذن قوله ما صح أن يباشر الموكل بنفسه شرطه أن يكون بملك أو إيش؟ ولاية. أو ولاية، بملك أو ولاية. أما إذا كان بوكالة، إذا كان بوكالة فلا يصح، الأصل يعني أنه لا يصح، إلا فيما استثني، إلا فيما استثني. ما هو هذا الذي استثني؟ يقول لك إذا كنت لا أقدر على أن أتصرف أنا بنفسي، وكلني هو في شيء لا أقدر عليه أنا، وكلني هو بشيء لا أقدر عليه أنا، أو وكلني بشيء لا يليق بي. انتبه معي، وكلني في شيء لا أقدر عليه، أو وكلني في شيء لا يليق بي. ماذا تفهمون منه أنتم لما وكلني في شيء لا أقدر عليه؟ إيش تفهمون؟ أنه أجاز لي أن أوكل غيري، ما دام وكلني في شيء لا أقدر عليه فهذا متضمن أنه أجاز لي أن أوكل غيري. وكذلك إذا وكلني فيما لا يليق بي فكأنه قال لي وكلتك لتوكل من يقوم به. فهمنا؟ لكن هذا استثناء، الأصل عند الشافعية أن الوكيل لا يوكل، الوكيل لا يوكل، فلا يصح أن يوكل أحد إلا إذا كان يملك التصرف بملك أو ماذا؟ ولاية. أو ولاية. ما صح أن يباشر الموكل بنفسه أي بملك أو ولاية جاز به التوكل، وما لا يصح أن يباشره بنفسه أصلا، ما لا يصح، فلا يصح قلنا أن يوكل فيه. مثل ماذا؟ الصغير، هل يصح أن يتصرف التصرفات المالية؟ لا يصح، فلا يصح أن يوكل. المجنون، هل تصح تصرفاته المالية؟ لا يصح، فهل يصح أن يوكل؟ لا يصح. المحجور عليه بسفه، المحجور عليه بسفه، هل يستطيع أن يتصرف في ماله؟ لا، لا يستطيع، لا يستطيع أن يباشر التصرف، فلا يستطيع أن يوكل فيه. المحجور عليه بفلس، هل يستطيع أن يتصرف في أمواله المحجور عليه بها؟ لا يستطيع، فكذلك لا يستطيع أن يوكل فيها. ما صح أن يباشر الموكل بنفسه جاز به التوكل، وهذه القاعدة، هذه هي القاعدة. جاز له، لا يضر إذا كان موجود في بعض النسخ، فالمعنى أيضا صحيح. هذه النسخة التي بين أيديكم، نسخة كيف ضبطها؟ جاز له، هذا اللي يحفظه أيضا. هذه النسخة التي بين يديه جاز به، لكن التي يحفظه جاز له التوكل، وجاز به التوكل ما يضر. هذا لا يملكه المرهون، لا يملكه المرتهن، المرهون لا يملكه المرتهن، ومن ثم لا يصح أن يباشر التصرف فيه. يصح أن يبيعه؟ ما يصح أن يبيعه. يصح أن يعيره لأحد؟ ما يصح أن يعيره لأحد. هو بنفسه لا يملك التصرف فيه، ومن ثم لا يصح أن يوكل فيه غيره. هذه القاعدة في الوكالة، ما صح أن تباشره بنفسك بملك أو ولاية جاز لك أن تستنيب فيه غيرك، وما لا يصح أن تباشره بنفسك، ما لا يصح أن تباشره بنفسك لا يصح أن توكل فيه. هذه القاعدة، وكل قاعدة لها مستثنيات، يعني قد تكون هناك مسائل خارجة عن هذه القاعدة، لكن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لم يتعرض للوكيل، الوكيل وهو مثله، ما صح أن يباشره بنفسه، ما صح أن يباشره بنفسه جاز أن يتوكل فيه، جاز أن يتوكل فيه. وما لا يصح أن يباشره بنفسه لم يصح أن يتوكل فيه، لأنه التصرف بالوكالة تصرف بالنيابة، تصرف بالنيابة، وإذا كان بالأصالة لا يقدر على هذا التصرف فلا يقدر عليه بالنيابة من باب أولى كذا. فمثلا الصغير، الصغير لا تصح تصرفاته، هكذا لا يصح أن يتصرف تصرفا ماليا. هل يصح أن يتوكل عن شخص آخر ليتصرف؟ إذا كان لا يستطيع أن يتصرف لنفسه بالأصالة، التصرف بالأصالة أقوى من التصرف بالنيابة ولا لا؟ فإذا كان لا يمكن من التصرف بالأصالة، فمن باب أولى لا يمكن من التصرف بالنيابة. فما جاز أن يباشره بنفسه جاز له أن يتوكل فيه، جاز له أن يتوكل فيه. وما لا يجوز أن يتصرف فيه بنفسه، ما لا يجوز أن يتصرف فيه بنفسه لم يصح أن يتوكل فيه. هذه القاعدة، ولهذه القاعدة أيضا إيش؟ مستثنيات، استثناءات. نحن ما مضى معنا في كتاب الحج كنا نتكلم أن المحرم إيش؟ ها، المحرم لا ينكح، المحرم لا ينكح، صح ولا لا؟ نعم. ولا عندكم مترددين في هذه المسألة؟ لا، هل المحرم يعقد عقد نكاح؟ لا. ها؟ لا. ما صح يعقد عقد نكاح، صح؟ من محظورات الإحرام عقد النكاح، كما قال عليه السلام لا ينكح المحرم ولا ينكح، وإذا وقع وقع باطلا كما سبق معنا في كتاب الحج. فهذا لا يتمكن من مباشرة هذا العقد بنفسه، صح؟ لا يتمكن من مباشرة هذا العقد بنفسه. كيف ننزل عليه هذه القاعدة الآن؟ القاعدة الأولى والقاعدة الثانية، لا يصح أن يباشره بنفسه فلا يصح أن يوكل به غيره، صح؟ ولا يصح أن يتوكل به لغيره، ما دام لا يصح أن يباشره بنفسه فلا يصح أن ينيب ولا يصح أن يستنب فيه، فهمتم؟ لكنه في الشطر الثاني صححوه في صورة فتكون من مستثنيات القاعدة، صححوا إذا ما وكل المحرم ليعقد عقد النكاح بعد الحل، بعد الحل مش الآن، قال وكلتك يا زيد المحرم بأن تعقد عقد النكاح بعد التحلل، بعد التحلل، فهمنا؟ فالعقد تم في وقت هو لا يتمكن من التصرف ولا لا، ومع ذلك صح مخالفة للقاعدة. أما الموكل فيه قال وجاز في المعلوم من وجهين، الموكل فيه قد اتفقنا من قبل أنه لا بد أن يكون قابلا للنيابة، قابل، هذا لم يتعرف له في الأبيات، لم يتعرف له في الأبيات، لكن شرطه أن يكون قابلا للنيابة، فإذا كان غير قابل للنيابة كالعبادات البدنية فإنه لا يصح التوكيل فيه. أما مكملات العبادات المالية كتقسيم الزكاة، تقسيم الزكاة يصح أن يوكل فيه. فإذا كان قابلا للنيابة صح التوكيل فيه، لكن الآن ذكر لنا شيء وهو لا بد أن يكون معلوما، لا بد أن يكون معلوما، لكن ما هي حدود هذا العلم؟ قال لك لا بد أن يكون معلوما نوعا من العلم بوجه من الوجوه، بوجه من الوجوه. كيف؟ أمواله كثيرة، الموكل له أموال كثيرة، فيقول له وكلتك ببيع أموالي، وكلتك ببيع أموالي، ببيع أموالي، انتبهوا جدا، هذا التوكيل الآن متضمن لعمل معلوم من وجه مجهول من وجه، معلوم من وجه مجهول من وجه، معلوم من حيث كونه أذن له في التصرف بهذا المال على وجه معين من أنواع التصرفات وهو البيع، هو البيع، قال له وكلتك لتبيع، وكلتك لتبيع أموالي، فهمتم؟ لكنه مجهول من وجه آخر وهو حدود هذه الأموال، قدر هذه الأموال، فهمتم؟ فوكله في بيع أمواله دون العلم بقدر ماذا؟ بقدر أمواله، فهو معلوم من وجه مجهول من ماذا؟ مجهول من وجه، فهمتم؟ هذا النوع من الوكالات صحيح، يصح لأنه معلوم من وجه، لكن لا يصح أن يوكله في شيء مجهول مطلقا لا يعلم بوجه من الوجوه، كأن يقول له وكلتك لتتصرف في سائر أموري، في سائر أموري، سائر أموره هذا أمور كثيرة، أمواله، عبيده إذا كان له عبيد، زوجاته، يطلق ولا ما يطلق عنه، كذا ولا لا، فتصرفات كثيرة ولم يعلم شيء منها بوجه من الوجوه، هذه جهالة، هذه جهالة، جهالة فاحشة، لأنه قد يروح الرجال يطلق زوجته يقول أنا ما قلت لك يطلق الزوجة، تصرح تبيع السيارات، هكذا ونحو ذلك، فهناك جهالة بالغة. وكذلك الأموال، لو قال له وكلتك لتتصرف في أموالي، وكلتك لتتصرف في أموالي، هذا معلوم ولا مجهول؟ ها؟ مجهول، ولا يعلم من وجه، ليس مثل الأول، هذا لا يعلم من وجه، لأنه هذا وكله وكالة مجهولة من جميع وجهها، الأموال غير معلومة والتصرفات أيضا غير معلومة، يبيع، يهب، يقف، هكذا، فهمنا؟ بخلاف الأول قال له وكلتك لتبيع أموالي، وكلتك لتبيع أموالي، فشرط الموكل فيها إذن أن يكون ماذا؟ معلوما، لكن ليس المعلوم الذي كنا نشترطه في البيع، معلوما بوصفه بجنسه بقدره، فهمنا؟ لا بد أن يكون معلوما بوجه من الوجوه، يعني هنا يتحمل قدر من الجهالة والغرر ولا تتحمل كل الجهالة والغرر، فهمنا؟ وجاز في المعلوم من وجه، فما لم يعلم من وجه لا يصح التوكيل فيه للجهالة والغرر، ولا يصح إقرار على من وكله. هناك أمور لا تقبل الوكالة كما قلنا، لا تقبل الاستنابة، لا تقبل الاستنابة. هو الآن ذكر لنا مثال، مثال لما يقبل الوكالة من وجه ولا يقبل الوكالة من وجه آخر. إذا وكله في الخصومة، إذا وكله في الخصومة يخاصم عنه، يصح هذا التوكيل، يصح هذا التوكيل. لكن يقول لك إذا جاء وقت إقرار، إذا جاء وقت إقرار فإنه لا يصح أن يوكله في ماذا؟ في إقرار. لا يصح أن يوكله في إقرار، كما لا يصح توكيله في الإقرار ابتداء من باب أولى. يصح أن يقول له أقر عني لفلان بكذا، أقر عني لفلان بكذا، ما يصح. لماذا لا يصح التوكيل بالإقرار؟ لأنه يقول لك التوكيل نوع من الشهادة، التوكيل عفوا الإقرار نوع من الشهادة. لما يقر لفلان بكذا كأنه شهد على نفسه بأن لفلان عنده إيش كذا، والشهادة مبناها على العلم، الإنسان يشهد بما يعلم، كما جاء في الحديث على مثلها إيش فاشهد كذا، مبني على العلم، والعلم هذا في نفس الموكل، في نفس الموكل وليس في نفس الوكيل. فلا يقبل الاستنابة فيه، فلا يصح أن يقر عنه، لا يصح أن يقر عنه، كما لا يصح أن يستنبه في الشهادة من باب أولى. لا يصح يقول له وكلتك لتشهد عني لفلان بكذا، واضح. ولا يصح التوكيل في الأيمان أيضا، ولا يصح إقرار على من وكله. فلو وكله بالإقرار لا يصح، ولو أقر الوكيل أيضا فإنه لا يصح هذا الإقرار، لأنه ليس مما تضمنته الوكالة. ثم انتقل إلى الحديث عن تصرفات الوكيل بالبيع. إذا وكل بالبيع ماذا يفعل؟ إذا وكل بالبيع ماذا يفعل؟ وهم يقسمون الوكيل بالبيع أو الوكالة بالبيع إلى قسمين، وكالة مطلقة وكالة مقيدة. وكالة مطلقة يعني يوكله بالبيع دون أن يشترط عليه أي شرط، هذا يتصرف بالمصلحة بما جرت به العادة، واضح؟ وكله وقال له وكلتك لتبيع سيارتي هذه، لم يحدد له زمان ولا مكان ولا مشتريا بعينه، ما قال بيعها لفلان ولا يوم كذا ولا بكذا، فهمنا؟ فيبيعها مراعيا المصلحة، لأن عقد الوكالة يقتضي أو المقتضى عقد الوكالة التصرف للموكل بالمصلحة، فيبيعها بأعلى الأسعار التي يجدها وبعملة البلد وبثمن حال، ما يروحش يبيع دين لأن هذا ليس بمصلحة، ولا بغير عملة البلد لأن هذا ليس من المصلحة، ولا بأقل من الثمن الذي تباع به لأن هذا ليس من المصلحة، فهمنا؟ وما عدا ذلك في حدود المصلحة له أن يتصرف كيف شاء، فهمنا؟ هذا في العقد الإيش؟ المطلق. أما إذا قيده بقيد فإن المسلمين على شروطهم يتقيد بذلك القيد. هنا ذكر لنا رحمه الله تعالى أن الوكيل بالبيع، الوكيل بالبيع مأمور بأن يتصرف في المصلحة، وما نافى هذه المصلحة فإنه لا يصح، فإنه لا يصح. وذكر لنا صور منها، قال ولم يبع من نفسه، ولم يبيع من نفسه. فالوكيل بالبيع، الوكيل بالبيع لا يصح أن يبيع لنفسه، مثل ما تفعل المصارف الإسلامية، أنت توكلك تشتري، توكلك تشتري تمام لها، توكلك تشتري لها ثم توكلك بعد ذلك لمن؟ لنفسك، توكلك أن تبيع لنفسك. هذا في العقود التي تكون خارج البلاد، أما اللي في الداخل يمكن أن يجروها معك هنا، لكن يوكلك أن تكون مشتريا لهم ثم بعد ذلك يفوضك أيضا أن تبيع لنفسك، أن تبيع لنفسك. هذه الصورة يكون الموجب والقابل فيها واحد، الموجب والقابل. نحن اتفقنا بأن عقد البيع فيه إيجاب وقبول، فيه إيجاب وقبول. فإذا باع الوكيل بالبيع لنفسه فهو موجب نيابة عن من؟ عن المالك كذا، وقابل بالأصالة، بالأصالة يعني عن نفسه. فاتحد الموجب والقابل، والقاعدة عند الشافعية أن اتحاد الموجب والقابل لا يصح، اتحاد الموجب والقابل لا يصح. هذا السبب الأول. السبب الثاني منافاة هذه الصورة لمقتضى عقد الوكالة، لأن عقد الوكالة يقتضي أن يتصرف الوكيل بالمصلحة، قلنا يحرص على مصلحة من؟ على مصلحة الموكل. ولما يشتري لنفسه سيحرص على مصلحة من؟ على مصلحة نفسه، هكذا ولا لا؟ فيتناقض مقصودا العقد، عقد الشراء لنفسه يقتضي البحث عن المصلحة لنفسه، والبيع عن موكله يقتضي البحث عن مصلحة من؟ موكله، فيحصل تنافي بين مقصودي العقد. فهمتوا؟ لكن هذا التنافي قد يزول، هذا التنافي قد يزول فيما إذا حدد له السعر. إذا حدد له السعر قال له روح أنا وكلتك لتبيع سيارة هذه بمئة ألف ولا تزيد درهم، بمئة ألف بس. عند الشافعية لا يصح أن يشتريها لنفسه بمئة ألف. فهمتوا؟ تهمة مسألة المصالح وتنافي العقدين وما إلى ذلك منتفية هنا، لأن الرجل قد حدد له الثمن وقال له لا تزيد، صح ولا لا؟ لكن بقيت علة أخرى للمنع من الصحة، وهي اتحاد الموجب والقابل، اتحاد الموجب والقابل. فهمنا؟ ولم يبيع من نفسه. طيب ويبيع لغيره؟ قال لك نعم يبيع لغيره إلا ممن يتصرف لهم تصرف الولاية، إلا ممن يتصرف لهم تصرف الولاية. يتصرف لهم تصرف الولاية لأنه بتصرف الولاية مأمور بأن يتصرف لهم بالمصلحة أيضا، كذا ولا لا؟ مأمور بأن يتصرف لهم بالمصلحة. ابنه الصغير، المجنون، اليتيم الذي تحت ولايته، هؤلاء جميعا هو مأمور بأن يتصرف لهم بالمصلحة، كذا. فإذا جاء ليبيع لهم، إذا جاء ليبيع لهم ما وكل ببيعه، ما وكل ببيع، أبو عمر وكلني أنا لأبيع كتابه هذا، وأنا أريد أن أبيع كتابي هذا لابن الصغير، لابن الصغير، فسأكون أنا أيضا موجب وقابل، صح ولا لا؟ موجب نيابة عن الموكل، وقابل نيابة عن من؟ عن الصغير هذا لأنني وليه، هكذا اتحاد الموجب والقابل. وأيضا حصل تنافي في العقد لأنني مأمور بالتصرف للصغير في مصلحته، فسأحرص، يجب علي أنني أحرص أن أشتري له بأحسن ثمن أجده، كذا. ويقابل تماما بالعكس تماما، مأمور بأنني أتصرف لموكلي بماذا؟ بالمصلحة، فأبحث له عن أعلى إيش؟ عن أعلى سعر ممكن. حصل تنافي في المقصود لما حصل تنافي؟ لكن لو حدد لي الثمن قال لي بيعه بكذا ولا تزيد، بيعه بكذا ولا تزيد عليه، انتفى المحظور الثاني صح، وبقي المحظور الأول وهو اتحاد الموجب والقابل. هذه مسألة محل خلاف بين الفقهاء، هذا الذي نحن نقوله مذهب من؟ مذهب الشافعي، وافقهم عليهم آخرون أيضا، لكن من أهل العلم من يجوز تصرف الموكل لأنهم لا يشترطون تعدد الموجب والقابل. واضح الخلاف بينهم في هذه القاعدة أصلا، هل يشترط تعدد الموجب والقابل أو لا يشترط؟ الشافعية يقولون يشترط تعدد، من يصح أن يكون موجبا قابلا في أن واحد لتنافي مقصود العقد. ولذلك قال لنا في آخر البيت رحمه الله تعالى ولو بإذني، يعني ولو أذن له بأن يبيعه لنفسه، لو أذن له بأن يبيعه لنفسه ما صح، انتفته ما صحيح، لكن بقي السبب الإيش؟ الآخر، وهو اتحاد الموجب والقابل. ثم ختم الباب بيد الوكيل، بأحكام يد الوكيل. هذا يده يد أمانة ولا يد ضمان؟ يده يد أمانة أم يد ضمان؟ قال وهو أمين، وهو أمين، فيده إذن يد أمانة. لماذا كانت يد أمانة؟ لأنه وضعها بإذن المالك، وضعها بإذن المالك لمصلحة من؟ لمصلحة المالك، وضعها بإذن المالك لمصلحة المالك، فهي يد أمانة. وهذه اليد الأمينة لا تضمن إلا عند التفريط أو التعدي، إذا لم يكن تفريط ولا تعدي فإنها لا تضمن. ولذلك قال وبتفريط ضمن، وبتفريط ضمن، يعني إنما يضمن إذا حصل التفريط ومثله التعدي. وش الفرق بين التفريط والتعدي يا شيخ؟ أعمل لك السؤال هذا من أجل أن تصحى قليلا. في فرق بين التعدي والتفريط ولا مش فرق؟ يعني فرط بنفسه. طيب والتعدي بالجيران. لا ها يلا استعن بصديق، شوف لك واحد، شوف واحد منعس وجهز سؤال إليك. التحدي يكون بأن يتصرف في أكثر مما أذن له التصرف فيه. أيوه. والتفريط والتساهل في ضمان هذه. أحسنت. التفريط ترك ما يجب عليه فعله، ترك ما يلزمه فعله. مأمور بحفظها لم يحفظها، هذا إيش؟ تفريط، ترك ما يلزمه فعله. والتعدي فعل ما لا يجوز له فعله، فعل ما لا يجوز له فعله. فهو يضمن إن ترك ما يلزمه فعله، ويضمن أيضا إن فعل ما لا يجوز له فعله. وكلناه يبيع السيارة، راح يركبها، سافر عليها، سافر عليها، هذا فرط ولا ما فرط؟ فرط، لأنه فعل ما لا يجوز له، صح؟ ها؟ وكلنا تعدى، عفوا أي تعدى فعل ما لا يجوز له فعله. وكلناه في أن يبيع السيارة، وكلناه في أن يبيع السيارة وأخذ السيارة وذهب بها إلى السوق وتركها في السوق وجاء، فرط ولا ما فرط؟ سرقت السيارة بعد ذلك، فرط ولا ما فرط؟ فرط. إيش معنى فرط؟ ترك ما يلزم فعله. وضحت الصورة عنده، وهو يضمن في الحالتين. ثم ختم الباب بإنهاء عقد الوكالة. بماذا ينتهي عقد الوكالة؟ قال يعزل الوكيل بالعزل، يعني بعزل الموكل له. إذا قال عزلت الوكيل أنهيت عقد الوكالة، واضح؟ إن عزل الوكيل ولا تصح تصرفاته بعد هذا العزل، لا تصح تصرفاته بعد هذا العزل، سواء علم بالعزل أو لم يعلم به، علم بالعزل أو يعلم به. وكلت أبا عمرنا بأن يبيع سيارتي، فأخذ السيارة وراح، تمام؟ بعد أن انصرف من عندي، قلت أنا عزلت عبد العزيز، أنا تصرف في سيارتي. إن عزل وتصرفاته بعد العزل غير صحيحة، غير نافذة، فهمتم؟ ولو لم يعلم هو، لو باع السيارة بعد هذا العزل فهذا التصرف غير صحيح، لأنه تصرف نفذ ممن لا يملك التصرف، لا بملك ولا بولاية ولا بوكالة، فهمنا؟ فينعزل الوكيل بمجرد العزل، احفظوا هذا جيدا، ينعزل بمجرد العزل، ولا يتوقف العزل على العلم، ما يشترط علمه بأنه قد عزل. وإيش الفائدة؟ أين يظهر الفرق؟ في تصرفاته بين العزل والعلم، بين العزل والعلم. هذه التصرفات بين العزل والعلم إيش حكمها؟ غير نافذة، تصرفات فضولي، تصرفات فضولي. الذي لا يصحح تصرفات الفضولي كما هو الحال عند الشافعية، هذه التصرفات غير صحيحة، واضح؟ والذي يصححها بإذن المالك يعتبرها تصرفات فضولي، يعزل بالعزل. وإغماء يعني وبالإغماء، وجن يعني بالجنون كما سبق قبل قليل في الشركة. العزل لازم تشهد، تشهد أن عزل. لا ما يحتاج. وش ذنبه هو الآن طحت بعد 50 كان رجعت 6 سنة، وش ذنبه وانت أخذ الوكالة؟ من هو؟ الوكيل الموكل، والآن عزلته بعد أن ذهب هو ذاك فباع السيارة بأقل من الثمن المطلوب مثلا، أنت بعد ما باعها قلت أنا أريدها بكذا، وش أنا أريدها بكذا؟ أنا عزلت عن التصرف، ولا أنا عزلت عن التصرف، فصار تصرفه تصرف من لا يملك إيش؟ التصرف. بعدين إيش ذنبه؟ هو نقوده للمحكمة. التصرف الذي فعله غير نافذ شرعا، التصرف الذي فعله غير نافذ شرعا. نحن لما نتكلم عن الأحكام الشرعية لابد تلاحظوا معنا، وهو أن هناك حاكم سيحكم بهذه الأحكام، حاكم سيتولى الحكم بهذه الأحكام، فهمنا؟ يعني نقول نحن كذا لأنه في قاضي شرعي موجود، قاضي شرعي موجود. لما نقول بأنه هذا العقد لا يصح، نقول للذي اشترى السيارة أعد السيارة، الذي باع لك هذا باع ما لا يملك، أعد السيارة وخذ نقودك، الذي باع لك باع ما لا يملك. قال لا أنا مش أريد دش، قلنا له نصرح عند القاضي، قاضي موجود. القاضي ماذا سيفعل؟ سيحكم عليه برد، لأنه بان أن هذه العين، بان أن هذه العين ليست ملكا لمن باعها وليست له ولاية التصرف عليها، ففسد العقد، فيضمن كل واحد الشيء الذي بيده. فهمنا؟ فهمنا. أما لما يكون القاضي ذا مهلا وش، هذا مسألة ثانية. الله يعوضك خير السياقة بتاعك. اللهم وسلم على لا، هذا التوثيق للعقود ما هو شرط، ليس شرطا في صحة العقود، ليس شرطا في صحة العقود. يعني العقود صحيحة والإنسان مؤاخذ بها ديانة ولو لم توثق، مؤاخذ بها ديانة ولو لم توثق.